وجد عندها رزق، لا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهنا هو من عند الله، انتهى كلام مريم، قالت هو من عند الله. ثم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يرزق من يشاء بغير، يعني ليس من كلام مريم الذي قالته لزكريا، وإن مريم فقط قالت لزكريا هو من عندي الله، فقال الله بعد ذلك: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويحتمل أنه من كلام مريم، أن مريم قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تبرأ منه عقديا، يسأل يقول: كيف إبراهيم؟ يقول عنه الله تبارك: فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، أي تبرأ من طريقته وعبادته وشركه، لكن ليس فيه أنه ضره. قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظل يستغفر لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له، بل طلبها له في يوم القيامة، يعني يطلبها له. فتبرأ منه أي من طريقته وعبادها، الولاء والبراء، لكن ليس بالمعاملة، المعاملة ظلت حسنة. أي نعم. يقول: عقد العمل بين الخدم والكفيل، سؤال: عند تحويل عقد الخدم بعد الانتهاء من عمل الخدم لمن؟ ما أدري من فهم. أنا اللي فهمته من السؤال أن الآن بعض الناس يجلب خادمة أو خادما، فهذا الخادم يكلفه مبلغا من المال، لنقول 1000 دينار مثلا في جلبه غير الراتب، كلفه 1000 دينار. ثم هذا الخادم جلس أسبوعا، أسبوعين، شهرا، شهرين، سنة، سنتين، بغض النظر، جلس فترة من الزمن، ثم أراد أن ينتقل إلى العمل في مكان آخر، في بيت آخر مثلا، أو شركة، أو يكون، فهل يجوز له أن يأخذ يعني مبلغا مقابل انتقاله؟ هذه المسألة يعني مسألة اجتهادية حقيقة، وتحتمل، والذي تميل إليه النفس أنه له أن يأخذ فقط ما دفع، لا يأخذ أكثر. بعض الناس عملها تجارة، يجيب خادم 500 دينار، ثم على كلامه هو يقول أبيع 1000، ويعملها تجارة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. وإنما لك أن تأخذ ما دفعت فقط. بعضهم يقول: أنا علمت الطباخ، أو علمتها الطباخ وصار تطبخ زين وكذا، تدربت فينا. هي تدربت فيك، وأنت اللي دربتها، لو مدخلها دورات تطلع لها شهادات تنفعها بعدين معقولة، لكن طبخت لك في البيت وانت تعلم، هي تعلمت عندك. مثل انت الحين لما تشتغل في شركة وبعدين تطلب منهم شهادات خبرة، تقول اعطوني شهادة خبرة، او تروح تشتغل، يقول انا عندي خبرة، اشتغلت في الشركة الفلانية 15 سنة، يعطوني الشركة هال15 سنة، يعطونك انت الخبرة لك انت. فكذلك هذا الخادم او الخادمة التي او السائق اللي تعلم عندك وكذا، يعني انت استفدت من خلال الفلسفة. لا يجوز اخذ مال من الخدم في هذه الحال. لكن لو ان الانسان مثلا جلب هذا الخادم مثلا، وهذه الخادم 500 دينار و600 دينار مثلا، ثم اراد ان يتنازل عنها لشخص اخر، والناس كلهم يتنازلون ب1000 و1100 وما شابه ذلك النوع، اذا كنت تريد الاحسان لك حالتان: حاله الاما تردها بنفس المبلغ اللي اخذته 500، واما ان تطلب 1000 كما الناس ياخذون، تعطي 500 للخادم نفسه، لكن انت ما تاخذ شيئا ابدا، انت تاخذ فقط الذي دفعته. تريد تخدم هذا الخادم، تأخذ 500 وتقول له: هذه لك، هذه مثلا نهاية خدمة، تعطيها إياه، لكن أنت لا تأخذ أكثر من الذي دفعت. هذا الذي أظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل يجوز مقاطع الاستغفار والصلاة على النبي وغيره؟ حسب، إذا كان الإنسان مثلا يحط مقاطع مثلا: أستغفر الله، أستغفر الله، فالناس تقراه وتستغفر، طيب هذا ما في مال. لكن إذا كان الإنسان مثل بعض الناس يتصلون، يقول نطلع مثلا، يقول يلا كل واحد يأخذ 5 دقائق يستغفر 50 مرة وبعدين نرجع، كل واحد يستغفر، هذا لا يجوز، هذه بدعة، وهذه وقعت في زمن الصحابة. أبو موسى الأشعري دخل المسجد فإذا أناس متحلقون وبينهم رجل، يقول استغفروا 50 مرة فيستغفرون، ثم يقول احمدوا 50 مرة، هللوا 100 مرة، وهكذا. فخرج أبو موسى وطرق الباب على عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: ماذا؟ قال: رأيت شيئا في المسجد ما كنت أرى على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا؟ قال: رأيت كذا كذا. قال: أفلا أنكرت عليهم؟ قال: ما كنت لأنكر عليهم وأنت موجود يعني أنت لك الفضل أنت أعلم مني. فخرج عليهم عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس والله لا أنتم أهدى من أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلالة. اختاروا طبعا لا يمكن أن يقول نحن أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمتكلم من عبد الله بن مسعود. فقالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال كم باغ للخير لم يجده. عدوا سيئاتكم وأنا كفيل لكم بحسناتكم. فالقصد أن هذا لا يجوز تحديد هكذا احمدوا 50 مرة وتعالوا احمدوا 40 مرة وتعالوا هذا كله من البدع. هل قال أمير المؤمنين الخطاب من ولي أمر المسلمين فهو عبد لهم يجب عليه لهم ما على العبد بسيده؟ ما أدري لكن لو قاله يريد به أنه يعني لا فضل له عليهم يعني وإنما هو يعني ولي أمرهم الذي يرعى شؤونهم ويحرص عليهم ويأخذ لهم حقوقهم هكذا إن صحت. ما أدري عن صحتها والله. عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أذكر شيئا لكن ورد فيه حديث ضعيف أنه نهى عن تسمية باسم شهاب لكن أهل العلم يكرهون هذا الاسم لأنه يعني فيه الشهب وهي ترمى بها الشياطين فتركه أحسن. تركه أحسن. نعم. خصوصا الطالب يكلم الدكتور عشان يرفع درجته ما حكم شهاب؟ ما في بأس. يقول الطالب يكلم الدكتور على أساس يرفع درجته ما في بأس بس بشرط أن الدكتور إذا رفع درجته يرفع درجة كل الطلاب. إذا ما رفع ما يخصه. لا ما يجوز يخصه. ما يجوز يخصه يرفع درجته وحده دون بقية الطلاب. لا يجوز هذا. هذا يعني فرق بينهم. لا يجوز التفريق بينهم. اللي يرفع يرفع للجميع. وإذا كان في مجموعة مثلا وصلت الحد النهائي يعني ما أخذ 100 خلاص ما يرفع. ما يرفع يتحملون درجاتهم ويشدون حيل الفصل الجاي. يقول أنا مديون من شخص وأريد أن أذهب إلى العمرة والحج من غير علمه هل علي إثم إذا رحت؟ حسب. إذا كانت هذه العمرة أو الحج ببلاش يعني ما تدفع شيئا بس تعتبر ترجع كيف تروح. أما إذا كنت تدفع مثلا مبلغا من المال 100 دينار مثلا للعمرة أو 500 دينار أو 1000 دينار للحج هو أولى بها. ما يجوز. فهذا فيه تفصيل. إذا كنت تسافر العمرة أو الحج بمال هو أولى بهذا المال لا يجوز حتى تستأذنه إذا كان الدين حال. وأما إذا كان العمرة والحج ببلاش بدون مقابل واحد بيأخذك معاه على حسابه أو شيء ما في بس تروح العمرة والحج ولو لم تدفع له إنما ما ظلمته حقه في المال. يذكر في بعض الأحاديث أن شخصا فعل شيئا ودخل الجنة وشخص آخر فعل شيئا ودخل النار فهل يقصد بأنه في القبر الكلام أن بهذا الكلام أنه في القبر؟ قبر ماذا؟ على كل حال يعني المرأة التي سقت الكلب بغي سقت كلبا دخلت الجنة رجل أزال غصنا فدخل الجنة امرأة حبست هرة فدخلت النار هذه كلها يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أعمال إما أن تكون كبيرة عند الله في الأجر وإما أن تكون كبيرة عند الله بالإثم. طيب فيبين أن هذه الأعمال سبب لدخول الجنة أو لدخول النار. ما أدري ما شأن القبر هنا ما أدري. لا لا أي ستدخل أي ستدخل دخلت يعني ستدخل. أي نعم. شنو حسب دخل الوقت اصبر. هل صحيح أنه يوجد شيء اسمه عالم الذر؟ عالم الذر هذه تصدق على قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قال أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا يسمونه عالم الذر أي لما كان الناس في ظهر آدم فمسح الله على ظهر آدم فخرج ذريته كأمثال الذر فأشهدهم الله على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أنت ربنا. فقال الله تبارك أن تقولوا يوم يعني إياكم أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا هو عالم الذر الذي يتكلم عنه أهل العلم. هو لما أخرج الله ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست أنا ربكم قالوا بلى والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. يقول وهل هذا يكون سبب في كره شخص بدون سبب؟ يعني تكرهه من عالم الذر؟ والله لا لا ما تكره. لا هذه النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. سبحان الله، أحيانا الروح مع الروح. وإذا وهذه تذكر في الخطبة، إذا خطب الرجل المرأة فتجد أنك إذا خطبتها مجرد أن تراها إما أن يرتاح قلبك له وإما أن لا يرتاح، وهي كذلك، إما أن يرتاح قلبها لك وإما أن لا يرتاح. هذا هو ما تعارف منه ائتلف وما تناكر منه اختلف، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. اسأل ما عليك. واحد جاء متأخر صلاة فايت ركعة وكبر ودخل الصلاة، الإمام جاء ركعة خامسة، واضح تجزئة ولا إيه؟ يقول إذا دخلت المسجد متأخرا وقد فاتتني ركعة ثم الإمام نسي وزاد ركعة، وهل لو تابعت الإمام تحسب لي هذه الركعة؟ نعم تحسب لك هذه الركعة، تحسب لك هذه الركعة. لكن المشكلة إذا تابعت الإمام فيها وثم الإمام نزل مثلا، تذكر ونزل، خاصة إذا أكثر من التسبيح، فأنت إذا نويت المفارقة مجرد أن سلم نويت المفارقة خلاص. لكن إذا كان ما سلم وقام إلى الخامسة ما تدري هل فاتك ركعة أو لا، فأنت تتابعه، فإذا نزل لا تنزل معه. فاتك ركعة شيخ وسلمت معه ما قلت سلمت أتيت ركعة أو تنتين أو ثلاثة، طيب بعدين سويت بعدين عقب ما سلمت بس خلاص؟ لا بعرف. هل إذا الشيخ ركع نفس الثلاث انطفت ركع نفس الثلاث، يعني أنا أقوم وأتي بركع شيخ إيه؟ نفس ركع نفس الثلاث ولا عيد الصلاة؟ نفس الشيء نفس الشيء. يقول إذا فاتتني ركعة أو أكثر ونسيت وسلمت مع الإمام ثم تذكر، إذا تذكرت في وقت قريب يعني مجرد أن سلمت تذكرت تقوم وتأتي بالباقي وتسجد للسهو، إذا تذكرت بعد ما رجعت البيت تعيد الصلاة. يعني إذا مر وقت طويل حيث أنك رجعت إلى البيت أو جلست فترة طويلة نصف ساعة أو شيء أو حضرت هذا الدرس، واحد الحين يكون سويها فيكم الحين، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة إذا كان وقت طويل يعيد الصلاة. تبي تأذن أنت ها؟ يعطيك كيفك. لا ليس الرقية لا يلزم منها النفث. يقول رقية الأولاد أو رقية الزوج أو رقية الزوجة أو لا يلزم النفث ولا يلزم وضع اليد، لكن من الأفضل من الأفضل أن يضع يده خاصة إذا كان في ألم أو كذا مكان الألم وينفث. طيب لكن لو لم ينفث لو لم يضع يده ما يضر إن شاء الله تكون الرقية. نعم نعم ممكن إيه إيه ترقيهم جميعا ممكن إيه. لا لا لا الأرض مركز الكون، هذا سبب ترك النصارى لدينهم. النصارى تركوا دينهم لأن التوراة تقول إن الأرض مركز الكون، فلما بدأ العلم الحديث وكذا و طلعت المناظير وشافوا الأرض يعني جزء صغير جدا في الكون فأنكروا هذا الأمر، ولذلك قامت الثورة على الكنيسة مارتن لوثر وغيره وكذا، فرأوا أن الكنيسة ضد العلم. لا الأرض ليست مركز الكون لكن الأرض من ضمن الكون. طيب يقول هل صحيح أن شيخ الإسلام بن تيمية ليس قويا في الحديث لأنه يذكر كثيرا حديث ضعيفة أو موضوعة ويصح حديث ضعيفة؟ اولا منين جبت يذكر كثيرا احاديث ضعيفه او موضوعه او يصحح احاديث ضعيفه؟ مو صحيح الكلام، يعني كون صحح حديثا مختلفا فيه لكن كثيرا احاديث ضعيفه او موضوعه، خير صحيح من الشيخ عشان من ائمه الحديث. الذهبي رحمه الله تعالى من ائمه الحديث الكبار، والذهبي يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث. الذهبي يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث. ابن تيميه من أئمة الحديث الكبار، إمام كبير في الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، وليس صحيح أنه يصحح حديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة، كلام باطل هذا، هذا إلقاء التهم على غير دليل، يعني كلام ما له قيمة. يا شيخ إيماني ضعيف، كيف أرفع إيماني دل أني أصلي بلا خشوع؟ ما أدري شنو، ولا أبكي يمكن. المهم ضعف الإيمان، يعني الإيمان يزيد وينقص، وهذا أمر طبيعي جدا. والإنسان حتى يقوي إيمانه عليه أن ينتبه إلى أمور. أولا الدعاء، يسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي إيمانه. الأمر الثاني يفعل الأسباب تقوية الإيمان، كثرة قراءة القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مرافقة الصالحين، الابتعاد عن المعاصي، طلب العلم، البعد عن أماكن اللهو، تضيع الأوقات وغير ذلك من الأمور، كل هذه إن شاء الله تعالى تعين الإنسان على تقوية إيمانه وأن ترتفع درجته عند الله تبارك وتعالى، ويتذكر دائما ما للصالحين وما للطالحين، الجنة والنار، هذه الأشياء كلها مما يعين الله المستعان. هل يشترط أن نحفظ آيات من القرآن يعني فرض، أم يكتفى بالقراءة؟ هل أذنب إذا لم أحفظ القرآن؟ الواجب في القرآن حفظ سورة الفاتحة، هذا الواجب، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها. يجب على كل مسلم أن يحفظ سورة الفاتحة حتى تصح صلاته، لأنها ركن من أركان الصلاة. غير الفاتحة ما هو واجب، لكن كلما حفظ كلما قيل اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهذا هو الأصل، أن آخر آية يحفظها يرتقي إليها. وحفظ القرآن له أجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، لكن ليس بواجب، وإنما الواجب هو حفظ الفاتحة. طيب، يقول لماذا نتفرق إلى أربعة مذاهب، حنبلي ومالكي وشافعي وحنفي، مع العلم بأنه كل شيء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا التفرق والتشدد حتى في المسائل الصغيرة؟ ومن قال نحن نتفرق إلى حنبلي ومالكي؟ يكفيك أن تكون مسلما، يكفيك هذا. الصحابة ما فيهم حنبلي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنفي، والتابعون ما فيهم، بل حتى أتباع التابعين ما فيهم هالشيء هذا، وهم خير الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا كلهم ما فيهم لا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي ولا شافعي، رحمهم الله تبارك وتعالى، ورحم الشافعي والمالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى كلهم جميعا. هذه المذاهب الأربعة يعني ليست لوجوب الناس لازم تكون حنبل، لازم تكون، لا، لازم تكون مسلم، هذا هو المطلوب منك أن تكون مسلما. كل ما في الأمر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى يعني كان من علماء هذه الأمة، وكان عنده تلاميذ حضروا عنده ونقلوا علمه ونشروه بين الناس، وكذلك الأمر بالنسبة لمالك، الإمام مالك كذلك كان له تلاميذ حفظوا علمه ونشروه بين الناس، وكذلك الإمام الشافعي له تلاميذ حفظوا علمه ونشروه بين الناس، وأحمد له تلاميذ أيضا وحفظوا علمه ونشروه بين الناس. هؤلاء الأئمة الأربعة كل ما في الأمر لهم تلاميذ اعتنوا بعلمهم بس، وإلا كان في زمنهم من هم مثلهم، قد يكون من هو أعلم منهم، كالحسن البصري، بن سيرين، سعيد المسيب، الزهري، عطاء، إبراهيم النخعي، سفيان الثوري، الليث بن سعد، عبد الرحمن بن أبي ذئب، البخاري، ابن المنذر، علماء كبار جدا في أزمانهم وقبل أزمانهم وبعد أزمانهم. كل ما في القضية أن هؤلاء العلماء الأربعة كان لهم تلاميذ نشروا علمهم، ثم بعد ذلك صار الناس يعني يهتمون بهذا العلم، والبعض يختصر والبعض يشرح والبعض يضيف والبعض يلخص وهكذا. فيقول شيخ ابن تيمية يعني حلا لهذه المشكلة، يقول من قال إنه يجب تقليد مذهب من هذه المذاهب الأربعة يستتاب، فإن تابوا إلا قتل. ما أحد يقول أنه يجب أنك تكون حنبل، يجب أن تكون مسلما. لا يجوز تقليد أحد بعينه إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هو الشخص الوحيد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وفضلهم لا يجوز أن يقلد في كل شيء. الذي يقلد في كل شيء ويتبع في كل شيء هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المذاهب للتسهيل على الناس، الإنسان لما يأخذ كتابا في المذهب الحنبلي أو في المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي أو المذهب المالكي، الكتاب يكون يسيرا متعوبا عليه مخدوما، فلذلك يدرس الناس هذه المذاهب من باب أنها مخدومة، وأنها تداولها كثير من أهل العلم وعلقوا وأضافوا واختصروا وقيدوا وناقشوا وخرجوا أحاديث وكذا فقط. أما إنه يجب أن تكون حنبليا، يجب أن تكون، لا لا أبدا، يجب أن تكون مسلما فقط، غير هذا لا يجب، وإنما الواجب عليك أن تكون مسلما موحدا لله تبارك وتعالى.